أو يجعلوا غيرهم مثلهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. طيب، يقول هنا جايبين هدايا، يقول أسئلة. الأسئلة يقول: أولا، ما هو التعطيل؟ نعم، التعطيل لغة يعني، أول كلنا لغة، تعطيل لغة تخلي عن الشيء. شو الدليل؟ شو الدليل؟ طيب خلاص، أعطوه الجائزة. من يجيب من هنا؟ من يبغى سؤال؟ يعني هو تكلم التكييف، وشو؟ ما هو التكييف؟ التكييف من يكون؟ نعم، تكييف. لا لا، التكييف نعم. كيف؟ كنه الشيء، يعني حالة الشيء الذي هو عليه، حالة التي يكون عليها، يعني الكيفية هي ما يكون عليه الموصوف. فهل يمكن هذا الوصول إليه؟ لا يمكن، ما يمكن الوصول لهذا. ولكن هل نفي الكيفية يقول إن الله لا يكيف؟ وش المقصود بنفي الكيفية؟ عن من؟ يعني عن الخلق، وإلا في نفس الأمر هي موجودة للموصوف، لأن كل شيء له كيفية، ولكن الخلق لا يعرفونها. فقولهم بلا تكييف يعني كيفية يعرفها الخلق. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.